وإذا الآن ما فعلته؟ لا إذا كان أنك تأثره الآن لك في رواية النسائي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الثمانية جميعا وسبع جميعا قال في هذه الرواية أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. من الذي قال سمحك الله؟ هذه الرواية؟ من؟ لم يصرح من الذي قال لكن في يعني ظاهره هو أن ابن عباس هو القائل. ليس هو. إذا من يجيش؟ هو أبو الشعثاء. وقيل له وقال أليس قيل له أليس كذلك؟ قال وأنا أظن أنه كذلك. ما قرأت هذه الرواية؟ قرأت يا شيخ في الإرواء نعم يا شيخ. أي يا شيخ الله يهدينا وإياكم. اجمع بين الروايات أتحصل على الحقيقة من مجموعها وليس من فرد من أفرادها. طيب يا شيخ ألا يمكن أن يقال بأن يعني هذه الرواية التي احكي الآن عن النسائي كما هي بالظاهر الآن أنها تطابق عباس؟ لا يؤخذ بالظاهر دائما. نعم يا شيخ لكن سأقول لك يعني ألا يمكن أن يقال بأنه يعني ثبت من كلام ابن عباس وكذلك كلام ابي الشعثاء. ما الذي ثبت من كلام ابن عباس؟ اخر الظهر وعجل العصر. ايوه وايش معنى اخر الظهر ما دام ما اقتنعت بقولي انه هذا ليس من كلام ابن عباس من كلام ابي الشعثاء وانما انت لا تزال تدندن على افتراض انه من كلام ابن عباس. وهذا خطأ وهذا خطأ خطأ من ناحية الرواية. لا يجوز لطالب العلم أن يقف عند رواية ويغمض عينه الأخرى عن الرواية الأخرى. لا يجوز هذا. مع ذلك نمشي معك خطوة أخرى فنقول لك هل هنا أنه لم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؟ فإذا ماذا تقول في الجمع في السفر؟ الجمع في السفر؟ هل هو جمع سوري؟ لا جمع حقيقي. وما تقول في الجمع في المطر؟ هل هو جمع سوري؟ جمع حقيقي. إذا من أين نأتي بارك الله فيكم بهذه الاحتمالات كلها وهو يقول بدون سفر ولا مطر؟ أي إنه جمع الجمع المعروف في السفر والمطر بدون سفر ولا مطر وإنما رفعا للحرج. على كل حال هناك روايات أخرى تصرح بأن الجمع كان بتأخير لا أقول عن حديث ابن عباس الآن جملة معترضة مبينة. هناك أحاديث أخرى تصرح بأنه أخر الظهر إلى أول صلاة العصر فجمع بينهما وهذا في صحيح مسلم. ولذلك فارفعوا من أذهانكم كلمة الجمع السوري بالنسبة للسفر والمطر والحرج فهذا القيد لا أصل له أبدا في الشرع ثم هو يتنافى مع التعليل المذكور في الحديث ألا وهو أراد ألا يحرج أمته. والبحث في هذا طويل وستراه إن شاء الله مطبوعا في المجلد السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.